بل لله الأمر Amen.

هذا الرأس طلع عليه لورد جمهوريه مصر العربيه في البيت. الله الله يكرمك الله يرضى عليك. الفجر يا عم الحاج بعدين معاك الفجر اهو. Hey! وما كان للرسول Thank you. Thank you. Thank you.